ويبدو أن الخليفة الناصر لم تكن لديه الرغبة في بدء صفحة جديدة من العلاقات بينه وبين السلطان طغرل الثالث، على الرغم من أن المؤرخ الراوندي يذكر أن السلطان طغرل بعد أن لقي من خصومه وأتباعه ودع عرش السلطنة وولى وجهه شطر الآخرة وترك أسباب الملك وتخلى عن الخدم والحشم وأرسل ابنه الحبيب إلى دار الخلافة وذهب هو نفسه إلى مقبرة أسلافه فأقام فيها ولازمها. وتعبيرا عن رغبته في ترك متاعب الحكم، ولكن الخليفة الناصر لدين الله يبدو أنه استراح إلى مال إلى التحالف مع قزل أرسلان، ولم يرسل إلى قزل أرسلان يطالبه باقتصام ممتلكات السلطان طغرل، وإنما اكتفى بالقسم الذي تحته من أراضي العراق، حيث لم يكن هناك عدو يهدد أمنه واستقلاله داخل بغداد، واكتفى من حليفه قزل بذكر اسمه على منابر مساجد أراضي حليفه قزل أرسلان في خطب أيام الجمع والمناسبات. وأصبح أتابك أذربيجان من القوة والمنع والجاه، فتسمى بالسلطان وأصدر أمره بأن تضرب الدفاف والطبول له 5 مرات في اليوم الواحد، محاكاة لأعظم سلاطين الإسلام. وأعطاه الخليفة الناصر تقليدا دينيا لكي يقوم وشرع فيه حكمه، وذلك ليتجنب أي تهديد من حليفه السابق لسلطاته على العراق أو أن يرغب حليفه في التدخل في شؤونه الداخلية.